قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. انتهى من باب الشفاعة، انتهينا منها. فقال في آخر باب الشفاعة رحمه الله، قال الشيخ: وقوله فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من الشفاعة التي فيها شرك بالله عند من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله سبحانه وتعالى. تقدمنا أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يأذن للشافع أن يشفع إذا رضي أو للمشفوع له، كما تقدمنا قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا من ارتضى. إذا رضي الله سبحانه وتعالى للمؤمن الشفاعة أذن للشافع أن يشفع له فيتقدم فيشفع، وإن لم يأذن له لا يمكن يتقدم أبدا. وهذا كما تقدم في الآيات والأحاديث وأقوال العلماء رحمهم الله. فهنا قال الشافع إذا نفاها الله في القرآن هي من يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، بأن يطلبها من نبي أو ولي أو ما أشبه ذلك، وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا أو يعمل أو يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لا تكون أبدا إلا لمن يأذن له سبحانه وتعالى، بل أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه منها ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه، يعني كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله. هم هكذا دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله واستعانوا بغير الله وزعموا وادعوا على أنهم شفعون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى كذبهم بقوله سبحانه وتعالى: قل أتنبؤون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه تعالى عما يشركون. سماها شركا حيث أنهم عدلوا عن الله إلى غير الله سبحانه وتعالى، وكل من عدل عن الله إلى غيره فقد جعل مع الله إلها آخر. فالشفاعة على كل حال ملك لله كما تقدمنا، وأن له كل الشفاعة، قل لله شفاعة جميعا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وآيات كثيرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بينا مع ما تقدم على أنه لا يمكن حتى هو يشفع إلا بعد إذن الله له عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قد وعده يعني يبعثه المقام المحمود. على كل حال فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. فهنا على كل حال أنه نفى سبحانه وتعالى أنه له ولي ولا شفيع، ما لا من دون الله من ولي ولا شفيع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو نزه نفسه عنه، لأنه قال سبحانه عما يشركون، نزه نفسه أن يكون معه شريك في شفاعة أو في نفع أو ضر أو استغاثة أو ما أشبه ذلك. لهذا قول: فأن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دون الله، مع أن الشفاعة يوم القيامة لهم بإذنه للمؤمنين أولا، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي المقدمة ذلك بعد فصل القضاء. فصل القضاء عام في بعض الأمم الجن والإنس، ولكن الشفاعة الخاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول دخولهم الجنة. فهذا كما ذكرنا سابقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لهذا هنا قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. من أذن الرحمن للشافع ويرضى قوله قول الشافع أن هذا يستحق الشفاعة أو لا يستحق، لكن لو تقدم لمن لا يستحق الشفاعة لا يمكن ردها الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لا تنفعهم شفاعة الشافع. الشافع قد يشفع ولكن لمن أذن له الرحمن وقال صواب، وهذا لا يمكن إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول شافع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوعده الله بالشفاعة العظمى، ثم الشفاعة لأمته إذا دخلوا النار يخرجهم أول بأول حتى ينتهي. ويقول عليه الصلاة والسلام: يبقى أناس حبسهم القرآن لا يستطيع أن يشفع لهم، فهؤلاء هناك شفاعة الله سبحانه رحمة الله من يرحمهم أو يعذبهم حتى ينتهوا من حسابهم، إذا انتهوا يعيدهم الله تعالى للجنة بعفوه. لهذا إذا رضي قوله قال: فنفى سبحانه أن نفع الشفاعة تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص، لأن لا يرضى سبحانه وتعالى إلا بعمل المؤمنين يعني آمنوا وعملوا الصالحات. أما المشرك بالله سبحانه وتعالى لا يقبل الله عمله، وعمله كي يأتي يوم القيامة كما تقدمنا كرامات يشتد به الريح يوم عاصف لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. لأنه أسس عمله على كفر أو على شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن أسس بنيانه على شبه حفر من النار إذا انهى بسرعة لا يبقى. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة بأن تكون على أساس الإيمان. في كثير من الآيات القرآنية الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكم وكم آيات آيات كثيرة. الإيمان هو الأساس لكل عمل صالح. ومن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعمل أعمالا صالحة لا قيمة لها عنده سبحانه وتعالى. لهذا كما تعلمون الكفار يعملون أعمالا كثيرة خيرية ولكن يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما لهم ميزان. وأعمالهم كما قلنا في الآية السابقة كرماد يشتد به الريح يوم عاصف فاسل بين بقيع يحسبه الظمآن ماء وجعلناه هباء منثورا. هذا كله لعمل عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما من آمن بالله حق الإيمان وصدق بالله سبحانه وتعالى وعمل على أساس هذا الإيمان فهو يبني على شيء قوي أساس أسسه كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن به هذا هو الأساس. يعني أخلص بقلبه لله وحده لا شريك له ولم يعلق قلبه بأي شيء كان لا بنبي ولا بولي ولا بملك ولا بجن ولا بإنس ولا شيء ولا حدا بل لله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من لم يعني نزه قلبه من غير الله سبحانه وتعالى لا قيمة لقوله لا إله إلا الله لأنه ما بناها على أصل على أساس هو الكفر الطاغوت. والكفر الطاغوت وأنا يعني ينكره كليا إلا الله وحده لا شريك له وهو كل معبود سوى الله كما وسر العلماء رحمهم الله ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الطاغوت هو الشيطان. والشيطان لا شك أنه رئيس المعاصي وبريد المعاصي والداعي للمعاصي وهكذا يصرف الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعته حتى يكونوا معهم في جهنم. لهذا قال ونزه قال وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفع الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه كما قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أي لو كانوا يهتدون لكانوا عبدوا الله لكن ما اهتدوا وما طلبوا الهداية. فالهداية الإنسان يطلبها من الله سبحانه وتعالى فضل عليه يهديه. أما أنه يطلب اتباع الشيطان فقول الله يهديني هذا كثير من الناس هكذا يتبع الشيطان ويعصي الله سبحانه وتعالى يقول الله يهديني. يا أخي لا أنت تهتدي أولا اطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى فضل عليه يهديه. أما إذا كان يتبع الشيطان ويطلب الهداية ما هناك هداية لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز أنه يهدي من اتبع رضوانه. من اتبع رضوان الله يوفقه الله ويرشده ويزيده طاعة ويزيده توفيقا ويزيده بعنا عن الشيطان. لكن من اتبع الشيطان وأراد الهداية فهو كاذب كان يعني يعصي الله يقول يا رب اهديني. يا أخي تب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله ثم تب إليه يضع البنات عليه يهديك بعد ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر لأمته بأنه إذا مسه من الشيطان شيء يرجع إلى الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إلى آخر الآية. وهكذا ذكر سبحانه وتعالى أن المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله سبحانه وتعالى ما تذكروا لسانهم يذكرون الله لا تذكروا الله أنه سيلقون الله سبحانه وتعالى وسيحاسبهم على الصغير وعلى الكبير. إذا تذكر الله سبحانه وتعالى فإذا هو مرسل لأنه يعني جعله الله سبحانه بهذا الوصف نذان التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مرسلون. فهكذا الإنسان إذا وسوس الشيطان يتذكر الله أن الشيطان عدو وأنه عدو لله وعدو للإنسان. هذا إذن عليه أن يكون بعيدا عنه ويستعذ بالله منه حتى يكون بعيدا ويكون تابعا لما أمره الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات السابقة والأحاديث النبوية تبين أن الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له لا يملك أحد أبدا لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أي إنسان. فإذا جاء من القيامة يأذن الله للشافع ومتى سيأذن له حتى يتخلى عنها جميع الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام فتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لا. لكن هل يستطيع قلت علي أمن تدخل الجنة؟ لا. قال فأذهب وأسجد تحت العرش مقدار 3 أيام وأحمد ربي بمحامد لا أذكرها اليوم حتى ينادي منادي من قليل الله سبحانه وتعالى يا محمد رفع على سلم وسأل تعطى وشفت شفا فقدر ربي إذا أسلك وصل قبر. فهناك الفصل العام لجميع الخلق من جبل الإكس لقد كنا على صعيد واحد والملائكة عليهم صفا صفا وقد يذكر الله سبحانه بإحدى الشاكرين من هذا النوع على أنه ينزل سبحانه وتعالى ويقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ثم يهزهن ويقول أنا ملك الجبار لا حكم إلا لك، هناك الحكم بعد ذلك. فإذا من عيسى صلى الله عليه وسلم يطلب السبع من الله الفصل قضى، فهناك الفصل العام بأن يمتاز الكفار على جهة والممنوع على جهة أخرى، يقول سبحانه وتعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، وهكذا جاء في آية أخرى أنهم يتفرقون يومين، يتفرقون اليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني، وهكذا المجوسي مع المجوسي، وكل من مع من أحب، كل من كان يحبه الدنيا يحشر معه، يقول عليه الصلاة والسلام يحشى المرء مع من أحب، فانظر من تحابب، إن أحببت صالحا مع الصالح وإن فاسقا مع الفاسق، وهكذا كل إنسان يحشر مع عمله أمامه إلى أن يقابل الله سبحانه وتعالى، إما بعمل صالح وإما بعمل سيء، كل ما كان علوه في الدنيا يكون معه لصحيفة يقرأها بنفسه، كما قال سبحانه وتعالى يقرأ تلك بنفسه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهكذا الإنسان إذا على الإنسان يكون داعيا الله سبحانه وتعالى ومبتعدا عن كل ما يدعوه الشيطان إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإلا سيكون مع إبليس يوم القيامة بجهنم. ثم ذكر هنا لما انتهى من الشفاعة فهو باب لقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية أو المصدر رحمه الله ناسب بعد الشفاعة الأولى باب الأول، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، ولكن هل كما تقدمنا بنفسه يتقدم ويشفع بدون إذن؟ لا، لا يمكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو رسول وهو أفضل الخلق على الإطلاق، ولكن لا يمكن أن يتقدم بخطوة واحدة أو بكلمة واحدة إلا بعد إذن الله له، فلا يستطيع. هذا عمه أبو طالب كما ذكر العلماء في سبب نزول الآية، كان عمه أبو طالب كما تعلمون محافظ على مربيه من 8 سنين من حين مات عبد المطلب، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأخذه عمه أبو طالب، وكان له أولاد كثيرين، ولكنه كان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أولاده ورباه أحسن تربية وحافظ عليه أحسن حفاظ، ثم حتى لما جاء في 40 من عمره بعثه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة، زاد حفاظا عليه وزاد خوفا عليه وزاد وزاد إلى أن سجن بالشعب 3 سنين، شبه أبي طالب عندما قطعته قريش، قطعت بني هاشم وسجنوا 3 سنين بالشعب يأكلون الشجر إلا ما يسر الله لهم من حليب الغنم كانت تذهب إليهم بقدرة إلهية أو إلى آخره. إذن هذا الصبر العظيم وهذا الدفاع العظيم وهذا الحفاظ الذي حافظ على النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ هذا المكان وحتى رفعه الله صار نبيا، وبعد ذلك في عمره كما تعلمون عمر النبي عليه الصلاة والسلام 48 سنة، مرض أبو طالب فدخل عليه الصلاة والسلام ليزوره، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي بن أبي أمية بن أبي أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك عند الله، فأبو طالب يلتفت إليه وأراد أن يرضي الله بسخط أبي جهل وعبد الله بن أمية، وأبو جهل يقول له أتراب عمل جدك وأبائك وأجدادك، أتترك من أبائك وأجدادك، يعني أجدادك كانوا جهال ما يفهمون شيئا، يعني كانوا كفار لا يفهمون شيئا، كما ولا الحال كثير من الناس تقول لي يا أخي قل لا إله إلا الله ادعو الله وحده ولا شريك له، يقول لك يعني العلماء السابقين كانوا جهال ما يفهمون شيء، هذا حاصل الآن كثير جدا جدا، تراجع إنسان وتقول ادعو ربك واستغيث بربك واستعين بربك الشيطان اعترض عليه، يقول يعني السابقين كانوا جهال ما يفهمون شيء إلا أنت تفهم، نفس أبو جهل وعبد الله بن أمية نفس المسألة، كل ما أراد أن يقول لا إله إلا الله يأتي أبو جهل أو عبد الله بن أبي أمية، يعني آباك وأجدادك كانوا جهال، يعني كانوا لا يفهمون شيئا، يعني كانوا يرجع يسكت، وهكذا كررها عليه الصلاة والسلام 10 مرات، وهو يراجعه بأن يقول لا إله إلا الله ليحاجره عند الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة لعل الله أن يغفر له بسبب مساعدته وحفظه للنبي عليه الصلاة والسلام من صغره إلى هذا الوقت، لعل يلقى الله بالتوحيد، يقول عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يمكن لأنه الآن مريض والمريض لا تاب الله عليه، لكن عند غرغرة لا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا غرغر الناس إنشي قل لا إله الله ما يقبل الله منه، وهكذا إذن المقصود على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول وأبو طالب يشاور نفسه ترة ويلتفت إلى أبي جهل وعبد الله بن أمية ترة أخرى، وأخيرا ماذا قال والله يا ابن أخي إني أعلم أنك على حق لولا أن الله أن الناس يقولون جزع أبو طالب عندما جاء وفاته، يعني خاف وقال هذه الكلمة، ولكن قال سيموت على مثل الأشياخ، فما ثامت الأشياخ. وأرضى أبا جهل وقضى بن أبي أمية بسخط الله، إذن ما هناك إلا السخط. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. فمات كافرا. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يبكي، دمعت عيناه. وقال أبو طالب أولا: والله يا ابن أخي بيت إنه شعر، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدري دينا لولا الملامة أو مخافة مسبة لو قتل سمحاً إذا كان مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قيل دمعت عيناه وقال: والله لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك. قال: استغفر له. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى في جهة براءة بقوله سبحانه وتعالى: ما كان النبيين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا يقربوا، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا جميع الأنبياء والرسل تبرأوا. وكما ذكر سبحانه وتعالى أن النبي عيسى عليه السلام لما أمره الله بأن ينذر قومه إذا أطاعوه فالحمد لله، وإن لم يطيعوه يتبرأ منهم. قال: وأنذر عشتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك أي قومك للمؤمنين قومه، فقل إني بريء مثلا، وتوكل على العزيز الرحيم، لا تعتمد على أحد، لا يضرك مخالفتهم ولا يضرك نبذهم ولا يضرك أي شيء، توكل اعتمد على الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي لك أن تقوم إلى آخر الآية. وهكذا كما ذكر في آية أخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما إنسان سيموت، اليوم تعتمد على إنسان بكرة يموت، تعتمد على إنسان آخر بكرة أيضا يموت، إذن الله الحي الدائم الذي يموت أبدا. اعتمد عليه سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز الذي له القدرة الكاملة ولا التصرف الكامل في ملكه سبحانه وتعالى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا سيستغفر له. ومات أبو طالب على ملة أبائه وأجداده، وأباؤه وأجداده كما تعلمون كانوا كفار، ما كانوا مسلمين، إلا من كان الله على موفقه ومحافظ على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا قلة جدا جدا. فعلى هذا إذا كما قلنا سيستغفر له، حتى نهاه الله سبحانه وتعالى. وجاء لما هنا في المدينة العباس رضي الله عنه تذكر خدمة أبي طالب ومتابعته له ومحافظته على النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه على أولادي وكذا وكذا، فقال: يا رسول الله، أرأيت عمك أبو طالب؟ أبو طالب كان يفعل ويفعل ويفعل، كان هل نفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان في إيقاع جهنم، ففي شفاعتي له أظهره الله إلى ظهر من جهنم. وفي رواية: وألبسني عالم من جهنم تغلبي دماغه. هذا هو أخف كما تقدمنا بالشفاعات العظمى، الذي عظمى ثم شفاعات بأهل النار، يدخل عليه الصلاة والسلام فيشفع آخر شفاعة لمن؟ لا بطال، أنه يظهر من قعر جهنم إلى ظهر من جهنم. إذن هو بجهنم ما يفعله، إنما أخف كما يقول علماء أخف جهنم، وضحذا جهنم نار، والنعال نار، ويغلب دماغه من النار تفور. إذن ما هناك أي فائدة، فالجمرة الصغيرة تحرق أصبعك لن تصيح وتنحي وجلدك ينحلق وينتهي، فكيف إذا كان إنسان فوسط ما بعد ذلك؟ وهذا بالحقيقة القرابة تنفع. لهذا كما تعلمون في صحيح مسلم أن النووي رحمه الله بوّب باب لهذا: باب من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. زاد في رواية: ولا تنفع قراءة القرابة، ما تنفع القرابة، ما تنفع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب لا فائدة فيه، إنما هو العمل الصالح مع الله سبحانه وتعالى بأن يكون عابدا لله وحده لا شريك له، داعيا الله، مستغيثا بالله، مستعينا بالله، وهكذا يطلب إذا كان صحيح أن يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فمحبته هو طاعته واتباعه وتصديقه بكل ما أمر ونهى، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا ما شرعه عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعته واتباعه، لا دعاء ندعو من دون الله، لا استغاثة به نستغيث به من غير الله، لا استعانة به أبدا. الاستغاثة يكون من الله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن العظيم: اتستغذون ربكم فاستجاب لكم. ما قد استغذون نبيكم أو أولياءكم أو كذا أو كذا، ربكم. فالرب سبحانه وتعالى هو المغاث لهذا، يقول سبحانه وتعالى: أما نجيب نطيد دعاه ويكشف السوء، من هو؟ غير الله؟ لا، أقال في آخر الآية إله مع الله؟ الجواب لا، لا إله غيره أبدا، هو الذي يكشف السوء، هو الذي يجيبه طيب دعاه وإلى آخره، وآيات من القرآن كثيرة. فالمقصود هذه القصة ذكرها سعيد المسيب رحمه الله كما سيأتينا، وكان أبوه صحابيا من جده أيضا صحابي، فروى القصة هذه كما سيأتينا بالحديث. وعلى كل حال قال الشارح رحمه الله، أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، وهذا اعتقاد فاسد. سيعتقد في نبي أو في ولي أنه ينفع ويضر؟ لا، فالله تعالى نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي أحد وهو حي، فكيف بعد موته؟ مع أنها موته عليه الصلاة والسلام أو وفاته أو هو في قبره، هو ما نقص في عظمه شيء أبدا. ومن نقص إن حبة أن يعزل مثقال شعره هو كافر بالله سبحانه وتعالى. واتفق العلماء جميعا على أن من استهزأ بالدين هو كافر، استهزاء أو استخفاف، كما قال ابن عاشر رحمه الله في كتابه، من استخف عامدا بنص ما جاء به كفرة العلماء، استخفاف. أما الاستهزاء أكثر وأكثر، فالمنافقون كما تعلمون استخفوا واستهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تباح بحث الطعام وكذا، ما كذا، ما قالوا تيس ولا قالوا مطوع ولا قالوا أي شيء، قالوا الآن تباح بحث الطعام بطنة كبيرة. فالله تعالى كفرهم في القرآن، وجاءوا يحلفون بالله أنهم ما قالوها إلا تمشية للإبل وكذا وكذا وكذا. فيقول سبحانه وتعالى، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والآية يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كلمة صغيرة. فكيف الآن كذب الناس يستهزئون بالسنة ويستهزئون بأهل السنة ويستهزئون بالدين ويستهزئون بكذا، وأين الإسلام؟ ما في إسلام يعني. لو قال لا إله إلا الله ألف ألف مرة ما دام ويستهزئ بالدين أو أهل الدين أو بشعير من شعائر الدين، شعيرة من شعائر الدين كافر، لأن كما قلنا ابن عاشق ومن استخف استخباب فقط، فكيف استهزأ؟ والله سبحانه وصف الكفرة بأنهم إذا مروا بالمؤمنين يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين أو فاكهين في قراءة، يعني فكاهة أمامهم، فلان كذا وفلان كذا، اليوم فلان شفت أبو الدقن وشفت المطوع وشفت الدقن، هذه استهزاء كله وتنقيس بحق النبي عليه الصلاة والسلام ويسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بالدين كله. وعلى كل حال فالله تعالى ذكر في القرآن كثير آيات أن المستهزئين في الدين ما هو ناخذ العذاب الشديد لهم، وأنهم في جهنم خالدون حتى يدخلوا جهنم ويلتفتون يمين الشمال أن الذين كانوا يستهزئون به في الدنيا، كانوا يستهزئون بالمؤمنين، أينهم؟ هل ظلوا عنهم أم زالت الأبصار؟ ما وجدوهم، لا شك أنهم في الجنة وأولئك في جهنم. فالاستهزاء هذا لا يضر المؤمن، يصبر ويتحمل ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخشى بالله لا متلائم، لا موظف ولا إدارة ولا إنسان ولا زوجته ولا أي إنسان مكان، يكون على الله سبحانه وتعالى، معتمد على الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعينه ويوفقه ويجده توفيقا، لأنه مع المتقين والمحسنين، كما قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وكان لك من خلفه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من كل شر، إذا حبيت أوامره ونواهيه يكون الله معك دائما أبدا. وهكذا كذب القرآن ولا حديث النبوي. إذا على هذا قال، فيسألون عن مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. هذا كما ذكر هنا عندك، كما تعرف أهل المولد مثلا، عندنا مولد أو موارد، البرزندي والمرانم والدسوقي والشاذلي، وكل واحد له مولد. فماذا البرزندي الذي هو أحسن مولد من أهل المدينة، سيد من رسول الله كما قلت أنه سيد، ماذا يقول في المولد؟ أن يولد يجوع عند القصيد في المولد، يا بشير يا نذير يا سراج يا منير، هذا من البسط، ذكره الله أنه بشير ونذير وسراج ومنير. لكن قوله يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي، اغفر لي ذنبي يا رسول الله، انت ستر العيوب، انت غفر الذنوب، انت كذا انت كذا انت كذا، هذا هو الملحق. ولا نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا، صلي على الرسول ألف مره، لكن من الطريقه هذه، هذا كفر شرك بالله. وهكذا كما تعرفون في البرد التي وضعها البصيري مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما ياتي بالفاظ شركيه او كفريه، منها قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها هم العلماء عن اللوح والقلم، يعني كأن الله ما خلق الدنيا ولا خلق الآخرة، إنما هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللوح والقلم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من علم الله. هذا الحقيقة غلو زائد على الغلو يؤدي الكفر بالله سبحانه وتعالى، والناس يهزون رؤوسهم بهذه الموالد ولا يعرفوا ماذا يقولون. فالله تعالى ذكر في الكفرة أن من يعقون بما لا يسمعه، وهو لي مثله من يعقون ما لا يسمع ماذا يقوله، يهز رأسه يا بشير يا نذير يا غياث المستغيثين أغيثني أغيثني يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي، الله أكبر، ما يفهم ماذا يقول، ما يفكر أنه كفر بالله وعمدته هو الله سبحانه وتعالى وغياثه هو الله. يعني هذا في الحقيقة جهل فوق الجهل. فالبهائم التي تقول ما تعقل تتكلم ما تدري ماذا تقول، والكافر كما قلنا أنها الله وصفهم بهذا، قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، من ينعق ما لا يسمع إلا البهيم، والكافر وصف هذا الوصف، كيف يكون مؤمن بهذا الوصف ويقول أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، إنما هي طاعته كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، جزاء ما حبات تبعتموني يحبكم الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم، حينكم فعلتم خيرا فالله تعالى يحبكم ويزيد عليك الجزاء يغفر لكم الذنوب جميعا. ولكن أين هذا هؤلاء الصوفين التي فعلت الأفعال هذه وزعمت أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منهم كما قال مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب، هذا ظاهر كما قلنا في المواد نفسه، لأن يعني يقول يا عياتي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغفر لي ذنبي يا رسول الله. إذن كيف يكون مسلم بهذا القول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يغلو به، قال لا تقولوا ما تقول النصارى في نبيهم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، ثم أتبعه وصلي عليه آلاف آلاف المرات بالصلاة أيضا المشروعة، لا بالصلاة التجانية ولا بالصلاة كما قلنا البراهيمية الصلاة البوذية أو الصلاة المرغانية أو إلى آخره، صلوات كثيرة. كما يقول التجاني أنه جاء المدينة هنا وزار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج لحقه عليه السلام الشارع وعلمه صلاة الفاتح لما أغلق، وقال إنها تعدل القرآن 6000 مرة، سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج يكرم التجاني حتى يعلمه صلاة الشارع، ما هي الصلاة هاي؟ اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، وإلى قوله الهادي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتها مرة واحدة تعدل القرآن 6000 مرة، الله أكبر، شو الكذب. وهكذا الأكاذيب والصوفية وراهم وراهم يقولون هذا صح هذا صحيح، الله يكرم. أنت تنكر الكرامة؟ سبحان الله ما ننكر الكرامة يا ناس، لكن ننكر الكذب والشعوذة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى. إنسان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، الصحابة كان ابن عمر يجي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا ما خرج وقال يا ابن عمر يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ ولكن الجهل والشيطان هكذا يعني عشعش كما قال العلماء في قلوبهم وباغ وفرخ، لا يمكن يخرج أبدا ولا يسمعون كلام الله ولا يفقهون، لأن لو كانوا يفقهون ما يقول قل هذا أبدا، ولا يمكن يطلب هذا إلا من الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه الأشياء كلها كما ضرب هنا مثل، وهذا كما قلنا في الموالد وفي الدعاء وفي الاستغاثة وكذا وكذا إلى آخره، منهم كما ذكر أحد الشاذلية كما يقول أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه بمديحة، نفس المسألة هذه هنا في المكان هذا، قال أنا عندي قصيدة أتلو عليك بعض الآيات، قلنا هذا، فقال يقول إيه يا عمدتي قل لنا يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله الكرب منك هرب، يا رسول الله الغوث منك كذا، قلت له زيك فيه أنت حاج بيت الله الحرام، قال نعم، قلت تب إلى الله من هذا الكلام واخبر من حافظ هذه القصيدة أن يتركها ويتبر منها ويعبد الله وحده لا شريك له حتى يحج، إذا حج سيغفر له ذنبه، أما الحج مع هذا لا حج ولا أساس للحج أبدا، لأن التوحيد هو أساس كل عمل صالح، إذا أسس إنسان عمله بهذا الإيمان صح عمله وإلا لا عمله، كما تقدمنا في قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت من هو؟ كل معبد سوى الله من نبي او رسول او ملك او جن او انس او شيء رحيم، بل جعله الله سبحانه وتعالى في القران مثل ضربه مثل عقلي ان غيره سبحانه وتعالى كما بيت العنكبوت، بيت العنكبوت من يجرها حيتعلق بها؟ لو كان حبل يمكن قوي، لكن بيت عنكبوت لو جرها هكذا طاحت، لا تقي عنكبوت حرا ولا بردا، هكذا غيره سبحانه وتعالى، مثلا يتخذ من دين من اولياء كما هي العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. هل يعلم هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله بل يدعون الله سبحانه وتعالى كأنه عبارة عن راهب في كنيسة أو كذا أو كذا، كما يقولون أن الأقطاب والأوتاد والأبدال هم ماسكين الكون بكامله. والله تعالى لا يعمل شيء، قد أعطاهم السلطة وأعطاهم الخطوة وأعطاهم الكشف واللوح المحفوظ بأيديهم، يفعلون ما يشاءون. لهذا يقول قائل هم إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا مرغني أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى، فنادي يا مرغني أجيك بسرعة. وهكذا سيد الروح كما يقول في قصيدته بأن ملك الأرض بأسرها شرقها وغربها، وأنه يعلي قوما ويضع آخرين، وأنه يحيي الموتى، وأنه يفعل ويفعل ويفعل، وآخر ماذا قال؟ إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا زروق أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هي الصوفية، يقول أنهم صوفية وبالحقيقة شيوعية، مين صوفية؟ كما يقول بعض العلماء أن هؤلاء الشيوعية، الشيوعية أنكروا الله لسانا لا اعتقادا لأنهم يهود، والصوفية أنكروا الله حكما، حكموا عليه بأنه لا قيمة له عند الله عندهم عدد، وأن الأولياء هم المنصرون في الكون. هكذا يقولون في قصائدهم: يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد في نوى شعر، هذا عبدكم واقف ليس عبدا لله، هذا عبدكم واقف وعلى بالكم عاكف ومن تقصدكم خائف، فلا تردوا خائف أغثنا يا رسول الله. أين ربهم؟ لا رب لهم، فهم عبيد للشيطان، ليس عبد لله سبحانه وتعالى. والله تعالى خلق العبد يكون عبدا له وحده لا شريك له، عبد مملوك لله ليس الإنسان أبدا. ولكنهم هكذا قالوا أن الأقطاب ماسكين السماوات حتى لا تطيح عليهم، والأوتاد ماسكين الأرض حتى لا تتحرك وتميد، والأبدال منقسمين الأجزاء، والله تعالى ما له شيء. هكذا زعموا قاتلهم الله أن يحفظهم، ويدعون أنهم محبين للنبي عليه الصلاة والسلام وعبد لله. لهذا قال: وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية إلى آخره. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم بذلك، ويحتجون على كيف بقولهم بقوله لهم ما يشاءون عند ربهم. طيب من هم يشاءون عند ربهم؟ يعني كل ما أرادوا يفعلوا شيئا. الله تعالى وصف الأولياء بقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله خفيف عليهم ولا يحزنون. من هم؟ المشعوذون والفسقة والذين لا يصلون ولا يصومون أو الجاري في الجبال المجانين، هؤلاء هم الأولياء عند الصوفية. من كان مجنونا هو الولي، ومن كان مشعوذا هو الولي، ومن كان ساحرا هو الولي، ومن كان لا يصلي هو الولي، ومن كان يمشي في الشوارع يشق على نفسه هو الولي، يتمسحون به تمسحا. لكن الله قال: لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو المؤمن بالله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا، يعطيهم الله ما يشاء سبحانه وتعالى. وأما قوله لا لهم ما يشاءون عند ربهم، صح عند ربهم لهم الكرامة ولهم الجنة، لأنهم آمنوا بالله حق الإيمان، ما كفروا بالله، ما دعوا غير الله ولا استغاثوا بغير الله ولا استعانوا بغير الله. فالأول ولي إذا كان صحيح وليا، وأنت تعبوا أنه ولي، إذن لماذا صار وليا؟ اسأل لماذا هذا اللي صار وليا؟ بالكفر؟ لا، بالإيمان بالله. إذن آمن مثل ما آمن، وصلي كما كان يصلي، واعبد ربك كما كان يعبد، حتى صرت وليا مثله، ثم اطلب من الله التوفيق والهداية ليهديك الله ويجعلك وليا صحيح. لكن إنسان يبتعد عن الله ويدعو غير الله ويستغيث غير الله ويقول هو ولي من أولياء الله، لا، هو ولي للشيطان. فولي الشيطان هكذا، والله سبحانه وتعالى قد جعل الشياطين أولياء للذين يؤمنون، أولياء الشيطان والشيطان وليهم. أما أولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون بالله حق الإيمان، عابدين الله وحده لا شريك له، لا يدعون غير الله ولا يستغيثون بغير الله ولا يستعينون بغير الله ولا ينذرون بغير الله ولا إلى آخره، معتمد على الله. لكن هؤلاء لا، إن قام قال يا ولي الله، وإن جلس قال يا ولي الله، وإن تزحلق زاد بعدا ونذر النذورات وفعل الموالد والحضرات وإلى آخره، وذبح أشياء للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله وهو غير الله. أليس مخلوق؟ خلقه الله وجعله رسولا ونبيا، نبيا ثم الرسول، ودعا الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، وقال الدعاء هو العبادة أو الدعاء مخ العبادة، وذكر الله عنه كثير في القرآن بأنه يدعو مع الله، يدعو الله وحده لا شريك له، لا يدعو مع الله إلها آخر، لا يدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وكم هي آية القرآن. وهكذا نبه الله سبحانه أن الأنبياء جميع والرسل من أولهم إلى آخرهم بأن الشرك يحبط الأعمال كلها. لو عبد الله الإنسان سنين ليلا ونهارا ودع مع الله إلها آخر أحبط الله عمله. يقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إلى آخر الآية. وهكذا ذكر الله سبحانه كثير من القرآن بيّن الله سبحانه أنه هو المعبود لا شريك له. فقالوا هنا على هذا قال يقول قائلهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه بيت كما ذكرنا سابقا فإن من جدك الدنيا وضرتها ونعلمك علم اللوح والقلم. إذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه وكما قلنا الآية نفل أهلي من أحببتها وفي من نزلت في أبي طالب كما قلنا وتبين له بطلان قولهم وفساد شركهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده سبحانه وتعالى ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته فلم يتيسر له ولم يقدر عليه ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. وإذا كان رسول الله لا يملك شيئا فكيف الأولياء؟ فين الأولياء؟ وكما قلنا الأولياء ما عرفوا من هم الأولياء. المؤمن التقي قالوا هذا ليس وليا. لماذا ليس ولي؟ قالوا أنه عامي ما يفهم شيء. لكن الولي الذي يعرف الله فيحل به فصل إلها هذا هو الولي. وإذا كان كذلك إذن لا يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج إلى صوم ولا يحتاج لأن عرف الله فصار إلها مع الله سبحانه وتعالى. إذن هو الرب كما قال إن العربي الطائل الملحد الزنديق اللي يقول أنه هو القطب الأكبر والكبريت الأحمر سيشعلهم نارا صحيح إن عنده كبريت أحمر سيشعل الصوفي نارا معهم معه حيث يقول الرب عبد والعبد رب يلذي شعري ما المكلف إن كان عبدا فذاك رب وإن كان رب أنه يكلف كيف يكلفه هو رب حتى قال في كتابه شاء تفسير القرآن العظيم نصوص الحكم أن فرعون مؤمن لله حق الإيمان وأنه صادق أنه الرب الأعلى لأنه عرف الله فعرفه فحل به فصار إله. هكذا كتب رسالة بهذا وشرحها الصوفية شرحا كبيرا وحشها أحد الصوفية حاشية أخرى وحشها الرابع حاشية أخرى وهكذا والكون مستمر ويستمدون الكون من ابن عربي شيئا فشيئا حتى تلمده ابن الفارغ اللي يقول له الكلب خنزير إله عنده تائية لو كانت هنا تباع مكان بألف ريال لكنه الحمد لله ما تباع ممنوعة لا ابن عربي ولا ابن فارض ولا غيره كتب الصوفي ممنوعة كليا الحمد لله ولا الكفر موجود يباع في الأسواق ما هناك أي منع لا حكومة تمنع ولا علماء يتكلمون ولا مسلم يؤمن بالله صحيح. يقول بها ابن فارض في تائيته وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهبا في كنيسته هذا يكون عاقل مجنون مجنون يهدي ولا يدري ماذا يقول كلب وخنزير إله وما الله إلا راهب في كنيسة الله أكبر ما هذا الكفر. والصوفية أولون يقول أنتم أنتم فاهمين الكلام هذا طيب ما معنى هذا حتى قالوا أن الجيل عندنا خلينا نقول ربكم تحت قدمي هذا لا إله إلا أنا قال أنتم أنتم فاهمين كلام هذا كيف كلام هذا قالوا تحت رجلك كنز من الذهب شوف الغباوة وأنه ربهم يعبدوه سبحان الله كي. طيب يقول ما في الجيب إلا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له ويدور في البصرة سوق البصرة والناس وراء وراء لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا وما الجيب إلا الله ما في الجبة إلا الله تحت قدمي والناس وراء وراء يهرعون كما قال سبحانه وتعالى أنهم يهرعون وراء هكذا وصف الكفرة إنهم كانوا مع قومهم يهرعون بعدهم وراهم وراء حقا لباطل حتى اتبعوا آلاف الناس من جهلهم بالله حتى هرب إلى خراسان وردوا من هناك وقطعوا وصلوا وحطوا في النار ملحد آخر يعني هذا يقول له يقول أنتم أنتم فاهمين كلامه ما تفهمون كلام الصوفية أنتم عوام ما تفهمون إلا ظاهر الكلام وظاهر الكلام كفر بالله حتى قال الصائم المحشي على الجلالين أن التمسك بالقرآن كفر كفر بالله بل هو أصل أصول الكفر. وهكذا يحتج أيضا عند قوله سبحانه وتعالى لا تقول شيئا إن فعلكم ذلك غدا إلا أن شاء الله. قال المشاهد العلماء اختلفوا إلى أن قال فمن لم يتبع ما قاله الأئمة فهو ضال مضل ربما أده الكفر إن التمسك بظاهر القرآن كفر. إذن الصحابة كلهم تمسك كفر عندهم ليسوا مسلمين وهكذا من بعدهم إلى يوم القيامة. هكذا يقولون يزعمون على أن الكفر له ظهر وله بطن فظاهره العوام من الصحابة والتابعين عوام ما يقول شيء وباطنه لهم خاصة يعني يسمى أنفسهم أهل الباطل وهم بحقيقة أهل الباطل على باطل واتبع الشيطان لعنه الله. على كل حال إذا قال هنا رحمه الله ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور. هو الذي من جوده الدنيا والآخرة، هو بكل شيء عليم. ليس من عدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أن الأنبياء والرسل لا يفهمون شيء أبدا إلا من نور النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يتصل بنور النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون العلم منه. وهكذا يزعمون نفس البردة هذه الذي يقولنا أنهم هي وكل من رسول الله ملتمسون، كل الأنبياء والرسل ملتمسون من رسول الله، الله ما علمهم شيء هكذا. وسلم يتهز رؤوسها بهذا الكلام، كلها من رسول الله ملتمسون غرفة من الدين أو كذا من البحر كذا كذا إلى آخره، ولا يفهمون ماذا يقولون. كما قلنا في الحقيقة أن الله وصف الكفرة بأنهم بكم صم بكم عمي هم لا يعقلون، وهؤلاء أشد وأشد صم بكم عم لا يعقلون شيئا، معنا يتكلمون ويبصرون ويقرأون وإلى آخره، لكن الله أعمى قلوبهم، إنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب لتبصر. والشيطان هكذا للإنسان، لكن يوم القيامة ماذا سيكون؟ الشيطان يفرح وينبسط، يقول عليه الصلاة والسلام آخر خطبة يخطبها الإبليس على كرسي عالي في جهنم، ينظر جهنم الآخر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان لأنما دعوتكم استجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخي، إني كفرت لا أشرك منكم، قد انتهى المسألة خلاص. هكذا يفعل الشيطان، يعمل ويعمل ويحرض الإنسان ويكفر بالله ويرتكب المعاصي، وهو يقول انت على حق انت على باطل، انت على حق وانت وانت كمولا حاسس كثير من الناس يقتلون الناس ويقولهم على حق ليس على باطل، والشيطان يقويهم ويزيدهم قوة ويزيدهم ويزيدهم إلى أن يهلك. إذا هلك وهلك نفسه وهلك غيره ما هناك إلا جهنم أمامه ورد عدم الله مشهد رجيب. على كل حال فهذه الأشياء كلها كما ذكره هنا، قال ولو كان صلى الله عنده صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيئا لكان أحق الناس به عمه، كان يهديه ويدخله الجنة، بل قد مات وهو على مات أبائه وأجداده، إذن ما يحتاج كيف يدخل جهنم وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم مطيع له من 8 سنين إلى 40 سنة، ومع ذلك كما نفعله لأنه ما أسس عمله على إيمان، إنما قال سيموت على مثل الأشياء، ما دامت الأشياء الآباء إذا كما قالوا إنما قلنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مهتدون، هكذا من مات على هذه الملة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وجهنم أولى به كما ذكر. طيب ثم قال رحمه الله وأولادهم وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره وأحاطه من بلوغه 8 سنين إلى ما بعد النبوة ب8 سنين، يعني 48 سنة كان عمره عليه الصلاة والسلام، وتوفي أبو خديجة رضي الله عنها أولا ثم توفي أبو طالب بعد. إذن هذه المدة 40 سنة ليس بقليل، إنسان يحافظ عليك ويربيك، ما هناك أي فائدة بهذا؟ لماذا؟ الأساس لا، ما في أساس، يعني كما قلنا في الآية من يشرك بالله أحبط الله عمله، إذن عمله هذا راح سدى لفائدته فيه، هو في جهنم، هو إن كان في قعر جهنم إن كان في ضعف من جهنم ما استفاد شيء، جهنم هي والنار هي والعة، وفي إذا كان لابسا نعالا تغلي به دماغه هذا نعوذ بالله، ما هناك إلا العذاب الشديد، ونعوذ بالله من ذلك ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. على كل حال إذا قال هنا أو أكثر، بل قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سبحان الله يا صوفيا انتبهوا لهذه الآية، وآيات وآيات وآيات وكم يا آيات، لكن كما قلنا سابقا على أنهم يقولون هذا للعوام ما يفهمون شيء، من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم وغيرهم، أما هم لا يعلمون أشياء لا يعلمها الصحابة، حتى واحد قريب ألف كتاب وذكر آية من آيات القرآن قال الصحابة ما فهموا هذه الآية، الآن فهمناها، يا ناس يفهمون كلام الله، يعني الصحابة كانوا بهائم ما يفهمون شيء، وهكذا يتفجح ويقول مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يطعن بالصحابة وأنهم ليسوا فاهمين لكلام الله سبحانه وتعالى وأنه أفهم منهم. الله أكبر، من أين جاء الدين إلا من الصحابة؟ حفظ القرآن وحفظ السنة ولا يخالف نهيه ولا يدعو مع الله إلها آخر ولا يجعله هو الشافع وهو المشفع وهو كذا أو غفر الذنوب. كثير من الناس الآن في الزيارة يأتي السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا كذا يا كذا، يا غفر الذنوب وفي الذنب يا رسول الله، بنفس المواجهة وكأنه لا يعقل ماذا يقول. وهكذا كما قلنا سابقا يقولون ما لا يعقلون ولا يفهمون ماذا يقولون، والناس يسمعونهم وقالوا هذا هو محب الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المحب صحيح، يعني يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل إله مع الله، يترك الله وحده لا شريك له، هو المحب. هذا هو الجهل من كثير من علماء المسلمين الآن كما تعلمون، يدعون إلى عبادة غير الله في كتب تنشر في كل بلاد الإسلام، في كل بلاد الإسلام تؤلف كتب وتطبع وتنشر سرا سرا. لماذا يا أخي تنشر هذا ظاهر جدا؟ إذا كنت على حق وزع للناس، قل هذا كتابي إذا كان في غلط أنا مسؤول عنه، أنا أرجع للحق، لكن لا سرا يألف في بيتي سرا ويطبعه سرا وتحت العلاية. يا أخي خائف من من؟ خائف من الناس، لا يخشى الله سبحانه وتعالى، لا يخشى الله، والله حقا يخشى. إذا كان صحيح صادق الإيمان بالله ودكتور عالم من علماء المسلمين وهكذا يعني يدعو الناس لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فهذا الداعي لا يعتبر لك ما تقدمنا في قوله عليه الصلاة والسلام هناك في آية أو آية أخرى أيضا أنهم يشركون بالله سبحانه ويدعون الناس للشرك بالله، دعاة إلى غير الله سبحانه، اذبحوا لغير الله واعتمدوا على غير الله، والأولياء لهم كرامة والأولياء لهم كذا، لكن كما قلنا ما عرفوا الأولياء، من هم الأولياء حتى يكون أولياء صحيح؟ ولو كان وليا صحيحا هل نقول ندعون دين الله؟ لا، لا ندعون دين الله أحد، أي أحد من الإنسان كان نبيا أو كان وليا أو كان أي أحد. لهذا كذلك ما قلنا الناس لا يفهمون الولي من هو الولي، بل لو وجدوا يمكن خشبة مدفونة وقالوا هذا ولي عبدوا من دين الله. وكما يقال في قبل سنتين وجدوا مسيحيا ملفوظ بشاحن البحر، قالوا هذا ولي غريب، جيبوا ويدفنوه ويبنوا عليه قبة ومسجد يتكلف $60,000. ولما بعد سنتين ظهر أن مسيحي لفظه البحر، صياد يوناني لفظه البحر جابه إلى الساحل فأخذوا من الله ولي. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب، الله أكبر. إذا ندعو الله الذي ليس بغريب، لا الغريب هذا أفضل وأفضل. طيب هو نصراني يهودي كيف تقول؟ قالوا ذا كذب ليس بصحيح، ما جابه هنا البحر إلا وهو ولي. إذن فرعون كما قلنا نجاه الله إلى خارج البحر ولي من أولياء الله، بل هو الرب كما تقدمنا بقال ابن العربي أنه رب من صادق يقوله أنه الإله العظيم. إذن قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، ولو الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وما أخفى الناس ولو حرصت المؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو عالم، أي أعلم ممن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في حقه ويحبه حبا طبيعي طبيعيا لا حبا شرعيا. فلما حالت الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده واستمر على ما كان عليه من الكفر ولله حجة البلاء. هذا كلام من كثير رحمه الله. وعلى كل حال كما قلنا سابقا أن كثير من الناس لا يعتقد اعتقادا، يقول لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بأبي طالب، هذا في عثمان بن عفان، في فلان من فلان، في عمر بن الخطاب، وهكذا يسرقون خصوصا الشيعة، يقول لا هذا كذب ليس بصحيح، حتى ألفوا كتابا وسماه أسنى المطالب في حياة أبي طالب. طيب أنه حي أحياه الله وأسلم من جديد، إذا كافر كان، إذا قلتم الكلام هذا هو كافر، ما دام أحياه الله وأسلم إذا كيف يكون مسلما؟ إذا كان مسلما وأنما هي الجنة، لماذا قلتم يحييه الله ثم يسلم من جديد؟ إذا مات كافرا بقولكم هذا. ولكنهم كما قلنا سابقا يقولون ما لا يعقلون، يعلم كتاب أنه مسلم أنه كان كافرا ثم أسلم ثم عاد إلى قبره مسلما. طيب قال ابن عقول عباس رضي الله عنه حديث صحيح في الصحيحين هل نبعه خدمة لك يا رسول الله؟ قال لا، إنما كان في قعر جهنم فتشفعت له فأخرج لي ضحى من جهنم وألبس نعم من جهنم تغلي به دماغه. وعلى كل حال الحديث كما قلنا أن أهل الباطل هكذا أعمى الله قلوبهم وأعمى الله أبصارهم لا يعرفون إلا باطلا كما وصف الله الكفرة بهذا على أنهم صم بكون عمم لا يعقلون لا يعقلون حقا ولا يبصرون حقا ولا يسمعون حقا ولا يتكلمون إلا بالباطل. هذا شغل كل صاحب باطل يا أول القرآن على حسب هواه وإلى آخره. ومن كان كذلك إذا ما هناك الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن قلت قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وهذه الآية يقول إنك لتهدي من أحببت. فكيف الجمع بين الآيتين؟ الهداية هدايتان يقول العلماء. هداية دلالة وإرشاد. وهذا واجب على كل مسلم أن يهدي الإنسان يرشده إلى حق وإلى هذا حق وهذا باطل. والأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام مرشدون وأولى المرشدين. كانوا يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله. إذا الهداية الثانية التوفيق. هذه نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل إنسان. لا يستطيع أن يهدي أحد أبدا إلا بهداية الله وحده ولا شريك له. إنك لا تهدي أي توفق من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أما الدلالة والإرشاد فكل إنسان ملزم بها. ينصح أخاه، ينصح قريبه، ينصح صاحبه، ينصح أخاه من سواه كذا إلى آخره. هذا قال في الجنب بينها وبين الآية المترجم لها قيل الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد. هذا صحيح أن كل إنسان يرشد. والدلالة كما قال تعالى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد الناس وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق. ولا شك أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وخلق القدرة على الطاعة ذكره بعضهم بمعنى. وعلى كل هذا هو الصحيح كما قلنا سابقا أن هداية هدايتان التوفيق بيد الله. إنما عليك أنت أن ترشد إلى ما هو الحق. هذا حق اتبعه وهذا باطل ابتعد عنه. والهداية بيد الله. إن اهتدى فلك الأجر والثواب كما يفعله كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل ما عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل من عمل به ولا ينقص أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. هذا كما قلنا الدعاة إلى عباد غير الله دعوا إلى ضلالة وراءهم الأعمال السيئة تحسب عليهم مثقال ذرة وراءهم وراءهم كما قال سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت ونكتب ما قدموا وآثارهم أثر إما خير إما شر. إن كان خيرا لهم الأجر وإن كان شرا عليهم الأجر. يقول خلاص مات لا وراءه كتب منشورات وعقائد فاسدة فكل من عمل بها هو له جزء منه كامل. لأن الداعي إلى الله له أجر من عمل به مثل تمام والداعي إلى غير الله عليه الوزر. وهكذا في القرآن أن كل إنسان تقدم إلى الله سبحانه وتعالى إما قدم خيرا وإما شرا وهكذا من وراءه إما خير وإما شر. وقد يقول عليه الصلاة والسلام بالحديث إذا مات ابن آدم انقطعنا عمله إلا من ثلاث قال ولد صالح يدعو له. هذا ولد صالح من عمله من ثمرته يدعو له يا رب اغفر لي والدي يا ربي كذلك. إذن ذكر الحديث الصحيح هو عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب عن أبيه وعن صحابي كما قلنا وجده أيضا صحابي جليل. قال عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل أو عبد الله بن أبي أمية أترغب عن عدم الطلب يعني تتركها يعني كانوا كفارا كانوا جهال ما يفهمون شيء كانوا فأعاد عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه أي الكلام ثاني مرة وما أعاد عليه الصلاة والسلام ثالثا كما قال في الرواية فكان آخر ما قال أي أبو طالب هو على ملة عدم الطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك أي والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك لأن له هنا وقع جو قسر محدود ما لم ينهى كما قلنا نهاه الله سبحانه وتعالى. قال فأنزل الله عز وجل ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما ينتبه لهم أصحاب البحر إلى آخر الآية. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا حديث كما قلنا في الصحيحين البخاري ومسلم ولكنه الباطل إن هنا هذا ليس بصحيح ويطرح في البخاري ومسلم على أنه ليس بصحيح. طيب من الصحيح أنتم؟ يعني البخاري ومسلم طبقت الأمة على أنهم أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ويقولون لا هذه إذا كلها باطل إنما هي تعصب إنما اعتقاد فاسد ومن اعتقد في أن عم أبي طالب وأن أباه وأن ابنه وأن كذا أو أبا الأنبياء كلهم كافر هو كافر. الحرام. وهكذا الشيطان كما قلنا أعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم، لا يفقهون إلا باطلا ولا يتكلمون إلا بالباطل دائما أبدا، إن كانوا فرادا وإن كانوا جماعة. وهكذا كما قلنا يجتمعون زادوا كفرا بالله ودعاء غير الله واستغاثة بغير الله واستعانة بغير الله، ونعوذ بالله من ذلك القلوب. إذا على كل حال ترجمة لأبي سعيد لابن المسيب رحمه الله قال: وسعيد بن المسيب ابن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوم أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار الحافظ الحفاظ العباد اتفقوا على أن مرسله أو مرسلاته أصح مرسله. وقال المدينة: لا أعلم بالتابعين أو سائل منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي لقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزم صحابي استشهد في الإمامة. وعلى كل حال لأنه من علم بتعن رحمه الله رحمه الله. على كل حال الشرح هذا شرح الحديث. قال: لما حضرت أبا طالع الوفاة، أي حضرت علامات الوفاة، لأنه ينزع كما قلنا سابقا الناس ما هو توبة، أنت غرغر لا توبة له للحديث كما تقدمنا. قال إيه: وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفع الإيمان لو آمن. ويدل على ذلك ما وقع من مراجعة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه يكون خاص به يمكن، ويسوغ به شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أجادلك بها عند الله، وفي حديث: يا أحاد لك عند الله، أو يذكركم هم حج عند الله، أحاد لك عند الله، وأشهد لك بها وأحاج لك بها. ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد ومات على الامتناع منه لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة له، بل شبع له حتى خف عن العذاب بالنسبة إلى غيره، وهنا ذلك من الخصائص في حقه صلى الله عليه وسلم وحق القادم. وعلى كل حال شك كما قلنا أنه كما قال كان في قعر جهنم ورفعه الله إلى ضعف جهنم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بعد فيه تنبعه العذاب هو جهنم، وما دام والنار